بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ايش هذا البرق هذا اللي لمع؟ ها وش اللي لمع هذا؟ في شيء لمع، احد يصور هنا؟ يمكن بس ما فيهم واحد لابس نظارة حتى تنعكس عليه. طيب يا اخواني، تكلمنا امس بما فيه الكفاية عن الاختبار، ويعني في نقطة فكرت فيها بالامس، وهي بعض الناس يعني يسر الله له ان كلنا له، انا واللجنة اللي معي كلنا له كيلا جزافا بدون عد، فلا يحسب انه احسن. فهمت ايش اقصد؟ اقصد فلا يغتر ويتكل على ادائه الان، لا اقصد به في الاختبار هذا الذي مضى، يتكل على هذا ويحسب ان الامور هكذا. انا قلت لكم من يستحق درجه اعطيناه 3، وانا ذكرت لكم بالامس اني اخشى من الاثم من هذا الفعل، لجل يعني هالني الوضع مستوى رديء إلا من قلة. حتى الكلام اللي فيه ما هو علمي، يعني ذاك طبعا هذا الكلام ما ينسحب على الكل، على معظمك صراحة، لكن بعض الناس يعني يريح النفس شوية إنه يرى كتابات علمية طيبة، ترى يعني تجلب السرور يعني في خضم يعني البحر الهائج المتلاطم الأمواج في تلك اللحظة. أنا ما أتكلم عن البحر الهائج المتلاطم الأمواج، لجل عشت هذه الحياة، عشتها في واقع حياتي، يعني مرت بنا أيام ظننا أنه بنموت، ف يعني شبهت وأنا صحح الوضع ذاك وانا صح انا وزملائي، يعني خاصه انا اشعر لجل انا يعني استاذ الماده، انا اشعر بهذا الشعور، ممكن اللي معايا اخف عليهم الامر، فاشعر اني كاني في ذاك الجو لما ارى من يعني مما ذكرت لكم بالامس تعريف النضر بن شميل لإيهاب، التعريف الصحيح بما عرفت انه صحيح، يقول لي الإرهاب معناه الخوف، يعني أنا أقول لك إرهاب، أنا أقول لك إرهاب، والمناقشات هذه كله، والشافعي رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله، والكل الأئمة الأجلاء، والكلام هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وتجيني تقول لي الإرهاب الخوف، أي مستوى ذا؟ فاللي أخذ درجات عالية ممتاز جزا الله خير، لكن يحسب فيها أنه يمكن 20% إضافات، فينتبه أبغى يشد. أنا ما قلت هذا الكلام من أجل أن أقرع وتقريع، لا، أبغى ينتبه ويشد الفصل هذا. أزيد وأكرر، فين يا علقتها؟ فين العريفة؟ أشوفه ما يجيني واحد يقول لي والله ما أدري عن واجب التلخيص. واجب التلخيص هذا شوفوه من الآن، من أمس ما في أي عذر، هينتبهوا. يجيني واحد والله ما دريت، ما ينفع. يجيني واحد يجيب لي ورقتين هزيلتين كذا منتفة ما أدري إيش كاتب فيها، ما في يعني كلام حق طالب علم، رتب الكلام، لخص، حط الأحاديث التي ذكرت والمسائل التي جاءت بعدها، ما أطلب منك مناقشات الإسناد ولا شيء، الأسانيد والعلل التي فيها شيء ما أطلبها منك، لكن تذكر لي المسألة ومترجح فيها وكذا وكذا، أنت أكيد ما تصل إلى هذه النقطة، وأنك تحط لي هالأشياء إلا قد قرأتها، المتوقع قرأت كل شيء، وعلى الأقل صار عندك خلاصة تخرج بشيء لو 10% أحسن من لا شيء. خلاص ترى يعني ترى والله السمعة عنكم في الدار أول عالي زفت السنة هذه، السنة هذه السمعة عنكم زفت. شفتوا أنتوا شفتوا الكشوفات الدرجات، مو بس مادتي، أحد المشايخ قل لي أول عالي يؤلف حتى قرآن. شفتوا العبارة كم هي شديدة. طبعا أعيد وأكرر عليكم هذا الكلام لا ينطبق عليكم جميعا، أنتم معكم منتسبين كذلك يعني على عدد ليس بالقليل. يقول بعضهم حتى يؤلف قرآن من عنده. تعوذ بالله، صح نعوذ بالله من هذا الفعل. أنا أذكر دكتور مصري اسمه سيد سيلي في جامعة أم القرى، حدثنا وسمعت منه مشافهة، قال إن واحد كان يغش في مادة الثقافة الإسلامية مع قرآن صغير، لما شاف انتبهوا له دسوا جو فتشوا، عارفين فين لقيوا؟ تحت القدم، تحت قدمه على المصحف، على المصحف تحت قدمه. يعني هذا جاي يطلب علم ولا ايش يطلب؟ يعني ما في توقير كلام الله مسلم، هذه جريمة. دي يمسك القرآن يقول تحت رجله، هذا سمعت ممن حصلت له الحادثة هذه، عنده الحادثة هذه الشيخ سيد سيلي، شيخ مصري كان درس الثقافة الإسلامية جامعة أم القرى، هذا أظن 1412، يقول وجد أن المصحف تحت قدمه. يعني طيب مرة أخرى، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة. نبدأ إن شاء الله تعالى بداية الفصل الثاني أبواب موجبات الغسل. ما أدري هذا العنوان عندكم ولا لا عندكم. طيب أول إيحاء تأخذه لما شوف إيش يقول لك أبواب موجبات الغسل، يعني إيش الأشياء هذه عنده كأنها إيش وكأنها واجبة. طبعا لابد أن تطلع على التفاصيل وتعرف يعني ما فيها من كلام يقال. طيب قال النووي الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان. طبعا هذا قاله في تهذيب الأسماء واللغات أي النووي. وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، يعني من المنتقد، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا، يعني فيه كذا وفيه كذا. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. خطمي نوع من زي ما نقول عندنا أنواع شامبوات وأنواع صوابين وأشياء مثل هذه. طبعا لا الآن لا في خطمي ولا في شيء، في أشياء يعني علم الإنسان ما لم يعلم، ربي يسر أمور كثيرة طيبة. طيب الباب الأول باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذ الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. طيب ولأحمد فقال إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. الخذف هو أحيانا يعني اللي هو الرمي بال ما ذاك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخذف. ف والله هذه حصلت أمامي عندي في البيت، هنا الأم متعلمة عندي، متعلمة جدا جامعية، لكن أخطأت وكلنا ذو خطأ، رمت كذا حاجة وكسرت سن بنتها صغير هنا إلى الآن خطأ خطأ يغفل الإنسان يغفل. ذاك الصحابي أحد أبناء ابن عمر، أحد أبناء عمر أظن أو ابن عمر، أظن ابن لابن عمر عبد الله إن لم تخني الذاكرة، قال له أقول لك لا تخذف وتخذف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا لا أكلمك أبدا. نشوف تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ عبد الله بن غفل المزني إذن ليس بابن عمر، قالها في المسجد. تذكرونها؟ طيب عموما نبغى الحادثة هذه فقط، تفاصيلها إذا كانت عندكم أوسع فهنيئا لكم. طيب لا بالخاء، لا بالخاء، ومعروفة من قديم من قبل هذا أنها بالخاء وليست بالحاء. إذا ولأحمد إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، لا طبعا هنا يعني الأمر القذف، قذف المني. طيب قال الترمذي وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وأخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث علي مختصرة. وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد، قال علي ويحيى، علي من الشباب من المدينة يتكلم وبشوف من عنده ثقة، ويحيى من ها يحيى بن قطان ولا ابن معين ولا معين؟ ايوه هذه لها قصة لكن ما ابغى الاستطرادات. طيب ويحيى ضعيف لا يحتج به، وقال ابن المبارك ارمي به. انتبهوا ترى في الحاشية في كلام جميل لأبي الأشبال عن هذا اللي يأتي إن شاء الله. يقول وقال ابن نعم أيوة يعني كذا وكذا. طيب يعني لكن المضبوط عندي بالخاء المعجمة. إيه طيب طيب أظن سوف تأتي، سوف تأتي، سيأتي الكلام عنها بس اصبروا. طيب يقول وقال ابن المبارك ارمي به، من هو الذي نرمي به يا شباب؟ يزيد بن أبي زياد، خلوكم معانا. أي طيب يقول وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، كل أحاديث موضوعة وباطلة. وقال البخاري منكر الحديث ذاهب، وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه، وسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. هذا التفصيل لمن؟ لابن حبان. فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور جاء في مواضع هذا أحدها. طبعا هذا كلام من؟ لا مو كلام الترمذي، الكلام كله كلام الشوكاني في ماذا قيل عنه، لماذا قيل عن يزيد ابن أبي زياد. طيب، وفي سوف يأتي كلام إن شاء الله، اللي عنده نسخة تحقيق الحلاق سوف يتابع معي، اللي ما عنده يستفيد. طيب، يقول وفي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، يقول أخرجه الترمذي في السنن، وقال هذا في الحاشية، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. طبعا الحديث الذي فيه يزيد بن أبي زياد، ذهبت إلى سنن الترمذي، عموما سنن الترمذي فيها بعض الاختلافات، ترى السنن هي بعض الاختلافات في نسخها. يقول في سنن الترمذي أظن أحمد شاكر هو ولا لا، في تحقيقه يعني، يقول عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. يعني اللفظ هنا في تغير، يعني لما ذكر يعني ها هنا ذكر وفي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لا ما في تغير، رجل ذكر ها هنا اللفظ وإن كان في يعني في نقص هنا، إلا أنه ذكر أهم شيء إنه يذكر وهو صائم. طيب، وبين مكة والمدينة في هذا الزيادة هذه التي عندي بين مكة والمدينة عموما. طيب، يقول وفي حديث إن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، هذا الذي فيه من يعرف هذه اللفظة، أن ابن عباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، ما السبب؟ لا لا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس، أو كما قال إن قريشا يعني إذا التقوا يعني التقوا بوجوه يعني مبشرة، وإذا إذا إذا لقونا يعني آل البيت يعني تغيرت وجوههم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما في هذا، يعني هذه مناسبتها بس مختصرة. طيب، يقول وقد حسن أيضا أن أورد هذه الأمور من أجل أن يعني يبين أن يزيد بن أبي ابن أبي زياد يعني ورد له كذا يعني كذا حديث حسنها الترمذي في سننه. طيب، وقد حسن أيضا في حديث أنها دخلت العمرة في الحج، يقول فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند، يعني هو كأنه يعتذر للترمذي أنه يعني حسن وصحح وحسن ليزيد بن أبي زياد هذه الأحاديث التي ذكرها، يقول هذا لأن هناك أمور أخرى مشاركة. انتبه للكلام هذا، أباك تعيد للكلام، أنت اللي قاعد تشتغل وراء وبالثوب الأسود، عيد للكلام اللي أقوله. يعتذر له أو عنه أن تصحيحه وتحسينه لأمور أخرى خارجة عن هذه الأسناد، يعني إيش؟ كأنها شواهد لها. هي هذا الكلام الذي ذكرته أنا الآن، ما أنت داري عن شيء، قوم هنا شيل كتابك سرعة. ترى أنا بلغني إنه بعضكم يقعد يتفرج على يوتيوب وإحنا نشرح، والله لو أمسكوا يمكن أتسبب في فصله. أنا بلغني بعض الطلاب في هذا في الأول عالي يتفرج على اليوتيوب وإحنا والمشايخ يشرحون. قلت لك هنا قدام، إيش كنت طالع فيه هناك؟ إيش عندك ورا؟ كرسي. قوم هنا بس، قوم، ما أنت داري إيش قلت ولا أنت فاهم إيش قلت، مفهوم يا شباب؟ يعني كأنه يعتذر للترمذي بأنه تصحيحه وتحسينه ليزيد بن أبي زياد وهو بهذه المثابة من قول الأئمة فيه، لأن مشاركة أمور خارجة عن هذا الحديث المذكور يعني كأنها شواهد له في التصحيح. طبعا هذا كلام يذكره لكن سوف يكون استدراك في الحاشية يأتي إن شاء الله. يقول فكيف يقول نعم من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح؟ وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل إنه لم يسمع منه. طبعا هذا الكلام عن ابن أبي ليلى وعن يزيد ابن أبي زياد فيه تعقيب ل هو أحمد شاكر ولا شاكر؟ لا، أبو الأشبال أحمد شاكر محمود شاكر هو المعتني بالحديث. لا أنا هو هذا اللي أشكل علي، في واحد أصحاب مقالات وأدب وأشياء، هذا من هو؟ إيش اسمه؟ محمود. إذن هذا ليس محمود، هذا الذي أحمد اللي اعتني بال والذي صحح اللي اشتغل على تفسير الطبري وغيرها. أيوة بس هو أحمد شاكر. طيب نأتي للحاشية في كلام طويل، انتبهوا معي. يقول قال أبو الأشبال في تحقيقه وشرحه للترمذي وقد أخطأ الشوكاني خطأ شديدا فيما قال، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين فيما نقله في التهذيب. وأيضا فإن رواية أحمد في المسند التي أشرنا إليها فيما مضى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إلى آخره، وابن أبي ليلى ولد قبل وفاة عمر بست سنين. إذن ستة، ومين يأتي بعد عمر؟ عثمان، 10 سنوات جلس أو أكثر، هذا كم؟ 16 سنة. إيه طيب يقول ولد قبل وفاة عمر بست سنين كما نقله ابن أبي حاتم في المراسيل بإسناده، وعمر قتل سنة 23 فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة 17 تقريبا، وعلي قتل سنة 40، إذن فكانت سن ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو 23 سنة. يعني سمع إيه ابن أبي ليلى يقول لم يسمع من علي، كيف وهو عمره 23 سنة؟ يعني أثبت أنه سمع. إذن من فوائد هذه التحقيقات التي فيها هذه الأشياء تنتبه لما يأتي في كلام الشراح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب، اللي يكتب الملاحظات هذه أو الذي عنده التحقيق هذا ينتفع نفعا كبيرا. طيب نأتي الآن، وأما ما نقله الشوكاني في الطعن في يزيد ابن أبي زياد فإن أكثره لم نجده في كتب الرجال، وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في يزيد ابن زياد. فرق بين ابن أبي زياد ويزيد ابن زياد. ربما لا ما ظنيت، ربما تشابه أسماء، ربما تشابه أسماء. يقول لجل يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس تابعي أو ربما كمان تابعي. طيب ويقال ابن أبي زياد القرشي الدمشقي وهو خطأ، فإن الذي معنا يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي، ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته، والحق أنه ثقة. قال ابن شاهين في الثقات، ابن شاهين يعد من المتشددين والمتساهلين الجرح، يعد من المتساهلين. طيب قال ابن شاهين في الثقات وقال أحمد بن صالح المصري يزيد بن أبي زياد ثقة ولا يعجبني قول من تكلم فيه، وقال ابن سعد في الطبقات وكان ثقة ثقة ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب. ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال كان يزيد بن أبي زياد رفاعا. ما معنى رفاعا؟ رفاع أثقال؟ أيه انتبهوا. طيب. ونقل عنه أيضا أنه قال انتبهوا الكلام كلام الذهبي. ويقول ونقل عنه أيضا أي الذهبي أنه قال ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد ألا أكتب عن أحد. هذا قمة التوثيق. في الكشاف لكن هنا في الميزان إيش قال؟ متروك ابن حجر كلام. طيب عموما هذه المداولات كلها من كان يعني محققا منكم يجمع هذه الأقوال هذه كلها. والزبدة ما تخفى على ابن حجر في التقريب. ما تخفى على ابن حجر في التقريب. طيب يقول أنه قال كان يزيد بن رفاعا ونقل عنه أيضا أنه أنه قال ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد ألا أكتب عن أحد. وهذا نهاية التوثيق من شعبة. ها هو نعم في الذهب في الذهب في الميزان ينقل عن شعبة. إذا اختلف الأمر ينقل عن شعبة لكن ربما يكون الذهبي كلامه هو النواهي. كان في الفقه والصلاة. طبعا هم يتكلمون عن كونه راويا ما درجته. لكن تجد بعض الرواة فيهم صلاح وفيهم خير وفيهم نعم. طيب يقول هذا نهاية التوثيق من شعبة وهو إمام الجرح والتعديل. والثقة إذا خالف غيره نظرنا في أمره. ولم يخالف يزيد أحدا في هذا الحديث بل رواه غيره كروايته. ها إذن له شواهد. إذا قال بل رواه غيره كروايته أن له شواهد. طيب كما سيأتي فقد أصاب الترمذي في تصحيحه وأخطأ الشوكاني في مصنع. هذا كلام أحمد شاكر. المداولات هذه يعني توسع أفق طالب العلم ينظر في المسائل هذه وليخرج بخلاصة يتعبد الله عز وجل بها. يعني ما يجي الواحد كذا يأخذ أي كلام إذا كان طالب علم يأخذ أي كلام ويجي يمشي يعبد الله عليه. لا يجتهد يستفرغ الوسع والطاقة فإنك تصل يعني تقف على الصواب وتعمل به. وأنت إذا كنت تطلع على أقوال الأئمة وكنت ممن يفقه في هذه المسائل مسائل العلم هذه وأخذت بقول أيهم أي وتراه أنه الأقرب إلى الصواب لا شيء عليك. يعني ندرب طالب العلم أنه ما يكون فقط يعني إذا قرأ شيء خلاص يمسك فيه. هذا يعني مقلد لكن للمبتدئ يعني في بداية السلم. لكن من ينتبه لهذه المسألة ويجتهد أنه يقف على الصواب بس بشرط أن يكون يفقه ما يذكر في مصطلح المصطلحات مثل الأصول أصول الفقه مثل مصطلح الحديث من المسائل هذه ما يكون حاطب ليل أو ما يدري. مثل الذي كنا نتكلم بالأمس الإشكالات اللي ذكرت بعضها وإلا من نقول له المسلم لا ينجس هل مفهومه صحيح. البعض مو داري إيش مفهومه يعني بالمعنى الاصطلاحي يحسب أنه معناه يعني المعنى يعني كأنه معنى عام أو شيء كذا. إلا هذا المعنى المفهوم المخالف مفهوم المخالف لابد أن يكون يعني الواجب أنه ما تكلم عن هذا عن الذي مستواه هكذا أنه ما يكون واحد ها هنا إلا يفقه في المسائل هذه. لكن هذا واقعنا هذا واقعنا. وإذا كان أحدنا متأخر شوية نحاول نمسكه نمشي معانا من خلال كلامي من خلال مساهماتكم أنتم بينكم بين بعضكم والبعض. طيب نرجع أو نرجع إلى يقول في الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وعن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة وغيره. يعني في هذا في هذا الحديث بالنسبة للمذي والمني هنا يعني من أخذ برأي أحمد شاكر يقول لا بأس، من دخل في كتب الجرح والتعديل واطلع هنا وهنا وهنا وشاف واطلع على أقوال الأئمة الذين يعطونك الخلاصة وأخذت بآرائهم فلا بأس، لكن أنت إذا وصلت إلى يقين وقناعة أن هذا يعني معروف عنه أنه يعني يقبل حديثه، وهناك مثلا من الأئمة الآخرين من قبل حديثه فلا بأس، وخاصة إذا كانت هناك شواهد. ماذا قالها هنا؟ وفي الباب عن المقداد بن الأسود وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة وعن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة، يعني قد تكون من روايات يزيد بن أبي زياد الطرق أو ربما تكون من غيره. طيب والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي، هذا طبعا مسألة متقررة عندكم، لكن هذا كله تعليم لتفهم كيف تأخذ الأحكام وكيف تناقش فقه مقارن على منهج المحدثين. طيب والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأن الواجب الوضوء، وقد تقدم الكلام في ذلك في بابي، هذا تقدم الفصل الأول في بابي ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسات ويدل على وجوب الغسل من المني. طيب قال الترمذي وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. طيب أنتم تعلمون اللي وراء ناقص حمل النوم، صحيح هذا اللي وراء؟ أوقف، أنتم تعلمون أن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة لكن معناها صحيح، ربما يؤخذ من أحاديث أخرى. وكذلك هناك ما تذكرون هناك حديث ضعيف لكن يعمل به بإيش؟ الإجماع، اللي هو إيش؟ الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة هذا ضعيف، لا يؤخذ لا يعمل به، مو ما لا يعمل به، لا يؤخذ به كحديث يعني كصناعة حديثية لا يؤخذ به، لكن ما في ما معناه الذي جاء به هذا الحديث الضعيف يعني أجمع يعني حصل الإجماع، إجماع إيش؟ الأئمة عليه، حصل الإجماع. انتبه عندي هنا الكلام عندي مو عنده، قال حصل الإجماع عليه. ف وإن كان في الحديث هذا أخذ وعطى إلا أن الحديث المعنى هذا ثابت في الذي يمني وفي الذي يمذي معروف، لكن الكلام كله على الصناعة الحديثية في هذا الحديث. طيب قوله خذفت يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال، لأن المترسخ في ذهني بالخاء تلقيته قديما وهذا الذي ثبت، على الرغم أني مريت على هذا الكلام كله لكن أحيان ما حفظ قديما هو الذي يعلق، والمتأخر عادة إذا كبر الإنسان في السن يعني يصعب الإمساك به. وإياكم قول يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال وذال بعدها إيش؟ ذال ومعجمة، نعم صحيح، بعدها ذال ومعجمة. طيب مفتوحة ثم فاء وهو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. يعني هذا تنبيه. لكن أحيان الإنسان قد يكون يعني احتلم أو خرج نتيجة برد وهو نايم، هل يحمل على هذا الكلام؟ لا لا، لجل الإنسان أحيان يحتلم وهو نائم ويحمل على أنه يعني بشهوة ولا غير شهوة. قد ينسى نايم. طيب هذا عمر رضي الله عنه ما ورد عنه أنه صلى بالناس صلاة الفجر، وبعد ما فرغ من الصلاة وجد يعني أثر يعني ما عاده بلل، لو بلل كان علمه يعني جاف يبدو أثر احتلام، فأعاد هو ولم يعيد الآخرين. الشاهد إيش؟ أنه اغتسل وهو لا يدري شهوة ولا غير شهوة، ما يدري. طيب هذا الكلام ليس على إطلاقه، إنما قد يقيد ربما من يأخذ به في حال إيش؟ اليقظة الانتباه. يعني ممكن الإنسان يكون جالس وأحس بخروج شيء لا شهوة ولا شيء، هذا الذي فيها ربما الكلام والأخذ والعطاء والمناقشات. طيب، وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، طبعا في الآية هناك لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة؟ يعني يعني يعني تمني يعني تخرج مني تحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. طيب، للحديث ألفاظ عند الشيخين، ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم، ومن حديث عائشة أن امرأة سألت، أحيانا صرح أن أم سلمة أحيانا إيش لا يصرح، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بسرة، هذه يعني أخرى أن بسرة سألت، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها، قالت تتوضأ يا بسرة. هذا اللفظ أنا أخذته من فين ما أدري، ما لم يذكرها هنا، لكن أخذته من أبي شيبة. يقول وهناك طريق عن ابن أبي شيبة هي هذه. طيب، أن بسرة يعني أن بسرة سألت. طيب، لكن كماله قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها، هذا ممكن يحدث للرجل وهو يغتسل بعد ما يكون توضأ وانتهى ولمس ذكره، ما يحصل للرجل يحصل ليس للبصرة فقط. طيب، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ يا بصرة، وبعدين وكذلك في لفظ عند الطبراني في الأوسط توضئي يا بسرة، توضئي يا بسرة. هناك عند ابن أبي شيبة تتوضأ يا بسرة، وعند الطبراني في الأوسط وأظن حتى كذلك في الكبير مجلد 24 توضئي يا بسرة، توضئي يا بسرة. يقول وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط، وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي. طيب، قولها إن الله لا يستحي من الحق، جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه، يعني مقدمة يعني من أجل يعني التمهيد للكلام. بعض الكلام قد يكون إيش، بعض الكلام قد يكون يعني يستحى منه ويحتاج إلى مقدمة لبيان العذر من ذكره والكلام بشأنه بخصوصه. طيب، يقول والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، والمراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، يعني إيش طبعا نعم، لكن يفهم من لا يفهم من هذا أن الإنسان، لأن الله لا يأمر بالحياء في الحق، أن يأتي الإنسان ويتكلم بالألفاظ التي لا تنبغي لطالب العلم. طبعا مثل ما ذكرت لكم في كيف طالب العلم يوجه الكلام، كلام كله عالي، أدب عالي، وعبارات طيبة كذا تريح السامع. يعني مثلا لو أراد أنه يسأل عن زنا أو كذا أو لواط أو شيء، يعني يقدم كلام مناسب، ما يأتي مثل بعض الناس الجهلة يأتي لشيخ من المشايخ يقول لي يا شيخ أفرض أنك زنيت، يعني كيف يعني الكلام هذا؟ لا صحيح، ترى حصل. ايه اسمع اخوكم ماذا يقول. الشيخ الفوزان في الطائف جاءه سؤال مثل هذا. نسأل الله يسترنا ونسأل الله السلامة. هذا ممكن يعني الأمر شق عليه، ممكن غير في عقليته يعني هذا الكلام، يعني نعتذر له لعل الله يكون. يعني لما الإنسان صلى الله عليه وسلم رجل يجد مع امرأته آخر وربما فقد صوابه وصار يتكلم يعني هجرة، يعني ما هو طيب. أبغى أمشي كذا في هذه. وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة من الإيمان، الحياة ما يمنع أننا نقف هنا وأقول الكلمتين هذه. شوف يا أخواني، ترى نحن أمة الإسلام أمة الحياء وأمة الخير. ترى الغرب بما فيه من إشكالات أخلاقية، يعني الغرب عموما خطر على الأخلاق البشرية، الغرب خطر على الأخلاق البشرية. يعني نشوف علية القوم عندهم، اللي بنته لزوجته ماشية ولباسها فوق بعد منتصف الفخذ إلى أعلى، وهذا الأمر عندهم عادي. إذا تكررت المناظر هذه على القلب قد يألفها وقد يعني يخف الأمر عنده. شوفوا، أنا أعطيكم من الواقع الذي عايشته. أول ما طلع التلفاز الناس قالت قامت القيامة، طلعت أم كلثوم حر، طلعت حرمة في التلفاز، سميرة توفيق فلان قامت القيامة، الناس ما هي مصدقة. لا تضحكوا، هذا كلام جميل، يدل على ماذا؟ إنه ما يعرفوا هذا الخنا والخياس، ما يعرفوه. لو المرأة طلعت كده الآن خفت، يعني البعض يمكن ما يحرك رغبته الجنسية، هذه فطرة، أمور فطرة، إلا أن يرى العورة المغلظة، كثرة خلاص كل واحد يرتقي في سلوكياته. احنا نتكلم كلام علمي، ارتقي في سلوكياته. كثرة الإمساس تفقد الإحساس، وأولادك، وبعض الناس يأخذ أولاده ويسافر بهم برا. إذا كنت لست مضطرا لا تذهب، خاصة البلدان اللي فيها حدث ولا حرج، يعني لا تأخذهم، لا تعرضهم لهذه المناظر. يعني هذه المناظر يعني وكثرتها، كثرة إيرادها علينا من الفضاء من كل مكان، يعني سببت تبلد في الإحساس عند كثير من الناس. خف الأمر. يعني شوفوا بعض الناس في الدرج لما يكون مثلا أسر ساكنة في شقق ويجي طالع، هذا اللي احنا نسويه، يجي طالع يشوف امرأة جار ولا بنت جار ومارة ما يقدر يقابلها كذا، يدير وجهه على الجدر حتى تمر. هذا مو غباء ولا جنان ولا هذا قمة الحياة والأدب، محافظة على عرض جارك. بعض الطلاب الذين ابتلوا للدراسة في الخارج كنت يدرس امرأة وكلما تكلموا هو دائما كذا، يعني أحسب والله حسيبه في قلبه إيمان، يتكلموا مثلا يعني معذرة أنا بس جات كذا أنت أمامي، لما تكلموا عينه لما فهمت ما أنت لماح. المهم لما تتكلموا هو عينه في الأرض، فيقول هذا يشبه، هذا عنده حالة نفسية مريض، ما يقدر يواجه الناس، عنده مشكلة كذا. لا، المرأة ما يبغى ينظر للمرأة، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الشيخ يوسف التخيل كان تبلغ عمر ما بلغ رحمة الله عليه، كان يدخل المستشفى وهو شيء كبير ويضع الشماغ على وجهه ملصق بالجدار حتى لا يغضر الإنسان. الله يغفر له ويرحمه. هذه أمور خفت عندنا بسبب ماذا؟ الشيخ أنت بقوله إذا جاء. خفت عندنا بسبب الممارسات والمناظر، المناظر التي نراها. كثرة الإمساس ماذا تفعل؟ يفقد الإحساس. هذا صلى الله عليه وسلم.